إذا زين وصلهم الخبر وسكتوا هذا إقرار منهم. هذا لذلك سمي إجماعا سكوتيا. واضح كلام. إذا ما هو الإجماع السكوتي؟ أن يقول البعض أو يفعل البعض وينتشر ذلك القول أو الفعل ويسكت الباقون من العلماء، هذا يعد إجماعا، ولكن يسمون العلماء إجماع سكوتي، وهو حجة ظنية. هذا الإجماع السكوتي اللي عرفناه الآن حجة ظنية مش حجة قطعية. علاش الإجماع السكوتي حجة ظنية لا قطعية؟ ما السبب؟ لاختلاف العلماء في سكوت في أولئك الساكتين. هل سكوت الباقين عن إقرار ورضا أو لا؟ فمن قال إن سكوت الآخرين يكون عن إقرار ورضا اعتبره حجة ظنية، اعتبره حجة. ومن قال بأن إجماعهم لا بأن سكوتهم لا يعد إقرار ورضا لم يعتبره حجة أصلا، فلذلك كانت حجيته ظنية للخلاف الواقع فيها. علاش كانت حجة غير ظنية؟ لأن السكوت هذا فيه إقرار. لذلك في المراقي قال وجعلوا من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. وجعلوا من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر، أي أن العلماء اختلفوا في جعل الساكت مثل المقر المتكلم. علاش؟ للخلاف في أصل هل السكوت يعد قولا أو لا يعد قولا، في خلاف. هل ينسب للساكت قول؟ معروف قاعدة مختلفة بين الأصوليين. هل ينسب للساكت قول أو لا ينسب له قول؟ خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال ينسب للساكت قول، منهم من قال لا، والخلاف في الصورة التي لم يدل دليل وقرينة على الرضا أو عدم الرضا. انتبهوا، واحد مسألة مهمة. المسألة هذه هل ينسب للساكت قول لا فيها تفصيل. إذا دلت القرائن الأدلة على أن الساكت مقر فهو مقر بلا إشكال، أو دلت بعض القرائن الأخرى على أن الساكت غير مقر غير راد فلا يعد سكوته قولا. ولكن الصورة في السكوت إذا لم يدل دليل على اعتباره على أنه سكوت بالرضا أو سكوت مع غير الرضا، هذا هو الخلاف الذي. أما إذا سكت العالم وعرفنا من القرائن أنه مقر سكت، انتشر ذلك القول، انتشر هذا القول هذا وصل له وليس مكرها على السكوت، لا يخاف على نفسه من الكلام، لكن الشفيت لديه يخاف يتكلم ويوقع له. إذا انتشر ذلك القول وصله ولا يخاف على نفسه، ليس مكرها، بمعنى لا مانع له من التكلم، ما كاينش كلمة العلماء بغي يتكلم يتكلم، فهذه القرائن تجعل سكوته قولا. إذا انتشر قول من الأقوال وكان يخاف على نفسه من الكلام، كانت واحد الفتنة من الفتن في عهد سلطان من السلاطين، واحد القول انتشر وهو سكت، فيحتمل أنه سكت خوفا على نفسه، هذا لا يعد قولا، سكوته لا يعد قولا. وإنما الخلاف والصورة التي نتكلم عليها لا مانع له من الكلام، قول أو فعل انتشر ووصله ذلك القول ولا يمنعه مانع، ولكن ما عندناش قرينة تدل على الرضا أو على غيره، فليعد السكوت قولا أو لا. التحقيق والراجح الذي حققه المحققون أن سكوته يعد إقرارا، أن سكوته يعد رضا ويعد إقرارا منه، فبذلك يكون سكوته موافقا لقول البعض وبفعل البعض، فيكون هذا الإجماع السكوتي حجة ظنية. إذن تحقيق المسألة أن الإجماع السكوتي حجة ظنية، لأنه إذا كان لا مانع له من الكلام فالأصل في سكوته، الأصل هو هذا كثير، الأصل هو الإقرار والرضا، إذا كان لا مانع له من السكوت فالأصل في السكوت الإقرار والرضا، إلا إذا علمنا أنه ليس مقرا ولا راضيا وإنما سكت خوفا على نفسه فهذا شيء آخر. أما الأصل هو أن السكوت يدل على الإقرار والرضا. نعم ثلاث شروط. شو اللي ذكرنا من ثلاث شروط؟ قلتي مرة وقفاً يتمكن فيه من أن يقول أن يفقد الصوت. ولا مرة يا قلتي هذه هي الشروط ثلاثة. قلت عودة سي محمد أن يكون وقت يتمكن فيه العالم من معرفة الخط المنتشر وأن يفقد الرضا وأن يفقد الصوت لأنه إذا وجد الصوت فقط عند قولين وإذا وجد الرضا فهو حجة قطعية. وأنت مرة مولد يتمكن فيها من ماذا؟ وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر. وهو اجمع السكوت لما تكلم عليه. قال وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر. احفظ الموتور السكوت احفظك صغير احفظ الموتور فقد ضيع الوقت لا أصل لا فرع. وهو بفقد السخط والضد حري حقيق بأن يكون حجة مع مضي مهلة للنظر. ثلاث الأمور فقد السخط والضد وهو بفقد السخط والضد ضد السخط الرضا حري مع مضي مهلة للنظر مع مضي مهلة للزمن لينظر في المسألة. إذن واضح إجماع السكوت يا سيدي. إذن الإجماع السكوتي حجة ظنية للخلاف الواقعي هل يعد السكوت قولا أو لا يعد السكوت؟ هل ينسب للساكت قولا أو لا؟ واضح أنت على؟ واضح. القسم الثاني إجماع النطقي وقد ذكرنا تعريفه. هل الإجماع النطقي حجة قطعية أو حجة ظنية؟ لأنتم عرفتوا أن إجماع السكوت حجة ظنية. إجماع النطقي حجة قطعية ولا ظنية سياسية؟ فيه تفصيل. إذا الإجماع النطقي فيه تفصيل فقد يكون حجة قطعية وقد يكون حجة ما هو القطعي؟ إذن الإجماع النطقي منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. القطعي من الإجماع النطقي هو ما نقل إلينا بالتواتر أو بالمشاهدة وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول. كرسي من دون إذا الإجماع النطقي شنو تقول؟ إجماع النطقي القطعي هو المنقول بالتواتر أو بالمشاهدة. الإجماع الذي نقل بعدد التواتر في كل طبقة من طبقاته نقل لنا واحد العدد يستحيل تواطؤهم على الكذب إجماعا للتابعين أو لتابعي التابعين أنهم أجمعوا على كذا وكذا من المسائل. وهذا النقل الإجماعي الذي وصل إلى الإجماع الذي وصل إلينا من التابعين وصل إلينا ونقل إلينا بالتواتر. شفتوا كلام؟ يعني وصلنا ونقل لنا واحد الخبر ديال أن التابعين أجمعوا على حكم ووصل إلينا هذا الخبر بالتواتر. شكي اسم هذا الإجماع؟ قطعي. قطعي في ذو القطع لأنه منقول لعدد التواتر. شفتوا كلام؟ يعني جيل جمع عن جمع عن جمع يروي لنا وينقل لنا أن التابعين أجمعوا على حكم كذا وكذا إجماع قطعي هذا هو التواتر. أو بالمشاهدة أن تراه أنت بعينك أن ترى العلماء بعينك قد جلسوا واجتمعوا واتفقوا على مسألة فيكون ذلك الإجماع حجة قطعية بالنسبة لك لأنك رأيته بعينك شاهدته. شتي 20 عالم ديال الأمة اللي كينا جلسوا واجتمعوا واتفقوا على مسألة المسائل وانت حاضر كتشوف بعينك شفتيهم. إذن هذه المشاهدة اللي شفتيهم مجمعين على المسألة يكون الإجماع لك حجة قطعية. واش من كلام يا قلت؟ إذن الإجماع النطقي القطعي هو ما نقل إلينا بالتواتر أو بالمشاهدة شفتيهم بعينك أجمعوا واتفقوا على مسألة المسائل وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول. واضح كلام؟ النوع الثاني الظني النطقي إجماع النطقي ظني. الظني هو غير ذلك. شنو غير ذلك؟ هو المنقول إلينا بخبر الآحاد الصحيح المنقول إلينا بعدد لم يبلغ حد التواتر. إجماع نقلوا لنا واحد العدد، نقلوا لنا واحد الجمع، ولكن هذا الجمع اللي نقل لنا هذا الإجماع ما يبلغ حد التواتر. إذا إلا ما كانش يبلغ حد التواتر فهو أحد، لأن عندنا الخبر نوعان، إما أن ينقل بعدد التواتر أو لا. إلا ما كانش التواتر كين راكين لا أحد، ما عندناش قسم ثالث. فكل ما لم يبلغ حد التواتر فهو أحد. فإلا نقل لنا واحد العدد الإجماع، واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، نقلوا لنا إجماع من التابعين ومن تابعي التابعين ومن غيره من الرسول. ولكن هذا الجمع اللي نقل لنا الإجماع لم يبلغ حد التواتر، كيف ما الإجماع؟ ظني. واضح؟ إذا الإجماع السكوتي حجة ظنية مطلقا، والإجماع النطقي فيه تفصيل. واضح سي عبد الفتاح؟ الإجماع النطقي فيه تفصيل. إن نقله إلينا عدد يصل إلى حد التواتر أو كان بالمشاهدة فهو قطعي، وإلا فهو ظني. إذن فالإجماع القطعي حجة قطعية بلا شك، والإجماع الظني حجة ظنية. فهم الكلام؟ ولكن تابوا، شنو الفرق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني؟ كاين فرق بينهما؟ يترتب عليهما أشياء. أن الإجماع القطعي، أن الإجماع القطعي يقدم عند التعارض على الكتاب والسنة. الإجماع القطعي يقدم عند التعارض على نص الكتاب ونص السنة. علاش؟ علاش إجماع قطعي يقدم على نص الكتاب والسنة؟ لأن الكتاب والسنة يلحقهما النص والتأويل، لأن الكتاب والسنة هي قبلان النسخ والتأويل، وذلك غير موجود في الإجماع. إجماع معصوم من النسخ ومعصوم من التأويل. علاش معصوم من النسخ؟ علاش معصوم من النسخ عثمان؟ وليس معصوم؟ عفوا الله عليكم سهلتش. وليس يون؟ إنه إذا سمعته من لا يمكن للعالمين أن يتراجع عنه. لا. قلت في هذه مسألة. لا يمكن أن يتخذ إجماع. علاش؟ عفى الله عنك. ودي من أسهل الأشياء، أسهل الأسئلة. قلت لأن النسخ يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته. الإجماع شنو قلنا في التعليق ديالو؟ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إجماع أنت كي وقع؟ من اللي مات من اللي صار ما بقاش نسخ، النسخ راه جاب على النبي صلى الله عليه وسلم، النسخ راه التشريع. واش الاسلام؟ والاجماع حنا قلنا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ، ما عندناش النسخ. واش نتوما كلامو هذا؟ بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ، النسخ كيكون مع حياه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. لذلك انا عقلت في الاجماع في الورقات، باش كنا اجماع كيكون بالكتاب، النسخ باش كيكون بالكتاب والسنه فقط، كيكون نسخ بالاجماع، كيكون نسخ بالقياس. لا، النسخ لا يكون إلا بالوحي بالكتاب والسنة. وهذا كلام السيد محمد. إذا لأن الإجماع ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ. إذا الكتاب والسنة قد يقبلان النسخ. نعم، الإجماع والكتاب والسنة يقبلان النسخ. كثير من الآيات منسوخة وكثير من الأحاديث منسوخة ولا لا؟ إذا فالكتاب والسنة يقبلان النسخ ويقبلان التأويل. إيه، ممكن يكون الآية الظاهر ديالها كذا ومعنى مرادها غير ظاهرها كما مثلنا مؤول، واش عقلت فيه؟ ولكن الإجماع علاش ما كيقبلش التأويل؟ قولي لي. لأنه صريح. صريح، لأن الأمة إذا أجمعت تجمع على مسألة معينة، أجمعت الأمة على حلية البيع، على تحريم الربا، ما كيجمعوش على مسألة تحتمل. الإجماع لا يكون إلا على مسألة صريحة واضحة. إذا فالكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والإجماع لا يقبل ذلك. إذا فما الذي يقدم عند التعارض؟ الإجماع القطعي، ماشي الظني، القطعي. الإجماع القطعي يقدم عند التعارض عن الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يحتمل فيهما يقبلان النسخ ويقبلان التأويل، أما الإجماع فمعصوم من النسخ ومن التأويل. واضح كلام. وأيضا يقدم الإجماع على القياس عند التعارض، الإجماع القطعي يقدم على القياس. علاش؟ لأن القياس قد يفوت شرط من شروطه. ممكن يجي واحد العالم ويقيس مسألة على مسألة أخرى وينسى شرط من شروط القياس ولا لا؟ لأن القياس قد يعارضه معارض أقوى منه. القياس قد يعارض بقياس آخر، ممكن قياس يتعارض بقياس آخر. يجي واحد يقيس مسألة على مسألة فيقول بجوازها، ويقيس الآخر نفس المسألة على مسألة أخرى فيقول بعدم جوازها، كما قدمنا في الورقة نفس المسألة إن قيست على كذا في جوازها. إذن فالقياس يحتمل قيام المعارض و ويحتمل فوت شرط من شروطه، لأن تحقيق القياس ماشي سهل. إذا بغيت تحقيق القياس لا بد من استيفاء شروط العلة، لا بد لها من شروط الركن، لا بد الأصل، لا بد من شروط الفرع، لا بد من شروط الحكم، لا بد من شروط تقبلنا، ومن شرط الفرع، ومن شرط الأصل، ومن شرط العلة، ومن شرط الحكم. كل واحد من الأركان الأربعة عنده شرط ولا لا؟ عنده شروط ماشي شرط. إذا فيحتمل في القياس يكون شرط من الشروط فائت، والإجماع القطعي معصوم من ذلك. إذا فالإجماع القطعي ولسيدي يقدم على الكتاب والسنة والقياس، لأنه معصوم مما يقبل في الكتاب والسنة و... ولكن هذا في الإجماع القطعي. أما الإجماع الظني فلا يقدم على الكتاب والسنة ولا على في أن نص الكتاب والسنة قطعي، إما قطعي الدلالة وقطعي الثبوت هما معا. أما الإجماع الظني فهو ظني، وهذا كلام لغيره. إذن أما الإجماع الظني فلا يقدم على الكتاب والسنة، ولكنه يقدم على القياس على التحقيق. واضح الكلام فيه؟ إذن الإجماع القطعي هذا هو فائدة التفريق بين الإجماع القطعي والإجماع. ثم إذا تعارض الإجماع القطعي وإجماع الظني ما الذي يقدم؟ بلا شك الإجماع القطعي مقدم على الإجماع الظني. إذن فلا بد من معرفة هذا التقسيم، أن الإجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي يقدم على ما عارضه، والإجماع الظني لا يقدم على ما عارضه من الكتاب والسنة. شفتوا كلام واضح؟ ثم هل الإجماع يجوز خرقه؟ هل يجوز لأحد أن يحدث قولا ثالثا بعد عصر المجمعين؟ أن يحدث قولا زائدا بعد عصر المجمعين؟ المجمعون في عصر من العصور اتفقوا على مسألة من المسائل، وش ممكن واحد يجي ويحدث قولا ثانيا؟ إحداث قول زائد خرق للإجماع، المنع. لا يجوز لأحد أن يحدث قولا زائدا، لأن زيادة قول على قول المجمعين خرق للإجماع. زيادة قول على قول المجمعين خرق للإجماع، ويمنع خرقه لإحداث قول زائد. قال في المرقي: وخرقه فمنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاندي. وخرقه فمنع إذا يجوز لقول زائد إذ لم يكن، وخرقه فمنع قولا زائدا. إذا خلاصة الكلام أنه لا يجوز إحداث قول زائد على ما أجمعت عليه الأمة، لأن إحداث قول زائد على الإجماع خرق للإجماع، يعتبر خرقا للإجماع، والإجماع حجة شرعية لا يجوز مخالفتها. واضح كلام؟ واضح. إذن قررنا فيما تقدم بنصوص الكتاب والسنة أن إجماع هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أي أمر كان حجة شرعية. واضح كلام؟ كونه حجة أجمع عليه أهل السنة، الإجماع حجة شرعية بإجماع أهل السنة باتفاق جميع أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع ولا يعتد بخلافهم. فقد خالف في حجيته الروافد، وخالف الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة، النظام المعتزلي الحنفي رجل المعتزلة. إذن إجماع الأمة حجة عند جميع أهل السنة، وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة، والروافد عن القول بفرق بين الشيعة والروافد عموما وخصوصا مطلقا. هل خلاف هؤلاء يعتد به؟ لا. يعتد بخلافهم ولا لا؟ ولا نقول الإجماع حجة بالإجماع؟ لا يعتد بخلاف هؤلاء لأنه من أهل البدع. الإجماع حجة بالإجماع ولا يعتد بخلاف هؤلاء الذين خالفوا. ولكن هل يكفرون من لم يقل بحجية الإجماع ممن لا يعتد بقوله؟ هل يكفر؟ لا يكفر، بل هو مبتدع يرتكب بدعة شنيعة، نعم، ولكنه لا يكفر. علاش لا يكفر؟ لأنه لم يثبت عنده دليل شرعي يدل على حجية الإجماع، لأنه لا يكذب ولا يرد الدليل، وإنما رد الإجماع من جهة أنه لم يثبت دليل يدل على حجية الإجماع. بمعنى هؤلاء الذين ردوا الإجماع وقالوا الإجماع ليس بحجة، مش يردوا الدليل الشرعي، لو أنهم ردوا الدليل الشرعي لكتاب السنة لكفروا، ولكن لا، مش ردوا كتاب السنة، وإنما ردوا حجية الإجماع من باب أنه لم يثبت ما يدل على حجية الإجماع، ما كاينش دليل كيدل على حجية الإجماع، وما استدلنا به ردوه بتأويل أو بتضعيف أو بغيره. فلذلك لا يكفرون، ولكنهم ابتدعوا بدعة شنيعة بمخالفتهم لما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. لذلك قال في المراقي: ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع. ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع، وقع في ابتدع ولكن لا يكفر. ولا يكفر الذي قد ابتدع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع، وقع في بدعة شنيعة. من العلاش لا يكفر؟ شنو المدرك؟ لأنه لم ينكر الدليل الشرعي من حيث هو، إنما لم يثبت عنده ما يدل على حجية الإجماع. قال لك سيدي شنو هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ جيبوا لي دليل من الكتاب والسنة. جبت لي ومن يشاق الرسول نزع في وجهه الاستدلال. يعني كان هذا دليل على أن الإجماع، واضح لازم. وإنما الدليل بنفسه ومن يشاق يرده، لا، لو رد الدليل بنفسه يا كفر. لو قال لك هذا الدليل مصحيح، لو رد الدليل بنفسه ولا قال لك ما يسمع ما يكفر، لو رد الدليل من الكتاب والسنة، ولكن ماشي من جهة أنه رد الدليل، من جهة أنه ينازع في إثبات الحكم المراد به هو حجية الإجماع. واش واضح لا؟ إذا تحقيق المسألة، تحقيق فيها هو أن الإجماع حجة، إجماع هذه الأمة حجة، ولا يعتد بخلاف من خالف، من خالف من المبتدعة لا يعتد بخلافه. وهذا كلام. ثم اعلموا أن الإجماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الإجماع ثلاثة أقسام: الإجماع على أمر ضروري، والإجماع على أمر مشهور، والإجماع على أمر نظري خفي. المجمع عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إجماع من يقع على كذا أو على، بمعنى الشيء المجمع عليه. الشيء المجمع والمتفق عليه إما أن يكون ضروريا، وإما أن يكون مشهورا، وإما أن يكون خفيا أو قل نظريا، نظريا أي خفيا. المجمع عليه الشيء المجمع عليه إما أن يكون ضروريا. شنو هو الضروري؟ بمعنى ما علم من الدين بالضرورة، هو الذي لا يعتد بخلاف من خالف فيه، هو الذي لا يعتبر الخلاف فيه، هو الذي لا يجوز أن يقع الخلاف فيه. ولكن شو المراد بالضروري هنا؟ المجمع عليه الضروري، الضروري الديني. المراد هنا بالضروري المجمع عليه ايش من ضروري؟ الضروري. أما الضروري غير الديني، الضروري الدنيوي، هل يكفر من خالفه؟ لا. معلوم من الدين بالضرورة أن بلدة تسمى الكوفة موجودة، معلوم من الدين بالضرورة أنك إلى واحد البلدة سميتها الكوفة، معلوم بالضرورة دنيويا، معلوم بالضرورة أنك إلى واحد المدينة سميتها روما مثلا، إلى واحد منكر يكفر؟ لا يكفر. إذا المراد هنا بالضرورة إيش من ضروري؟ الديني. واضح لم يكفر. الضروري الديني ما علم من الدين بالضرورة، الشيء الذي لا يجهله أحد من الناس، كل الناس يعرفونه ويعلمونه، كتحريم الزنا أعاذنا الله وإياكم. ما حكم من خالف المجمع عليه إذا كان ضروريا؟ بالإجماع كافر بلا خلاف. إذن المجمع عليه إذا كان ضروريا معلوما من الدين بالضرورة لا يجهله أحد يعرفه كل الناس وخالف فيه أحد فهو كافر بلا خلاف، كتحريم الزنا. الزنا دل على تحريمها نصوص الكتاب والسنة ودل على تحريمها الإجماع، فقد أجمعت الأمة عوام وعلماء، كل شيء عوامهم وعلماءهم أجمعوا على أن الزنا حرام. من خالف في هذا المجمع عليه الضروري الديني اللي خالف وقال الزنا حلال، شنو حكم؟ بالإجماع بلا خلاف. واضح لنا؟ إذا المجمع عليه ثلاث أنواع. النوع الأول الضروري الديني الذي لا يعذر أحد بجهل، الذي يعلمه كل أحد. ما حكم من خالفه؟ كافر بإجماع كتحريم الزنا. واضح لنا؟ وكإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إمامته للناس كإمامته في الصلاة. إمامة أبي بكر الصديق الإمامة العظمى الخلافة الإمامة الكبرى كإمامته في الصلاة. الثاني المجمع عليه المشهور. شو المجمع عليه المشهور؟ المشهور دون الضروري، المشهور أدنى من الضروري رتبة، مشهور بمعنى يعلمه عامة الناس، يعلمه أكثر الناس، يعلمه أغلب الناس. هذا المجمع عليه المشهور الذي يعلمه أكثر الناس وأغلب الناس مشهور بين الناس إن كان منصوصا، إن كان منصوصا عليه بالكتاب والسنة، إن كان عليه نص من الكتاب والسنة فكذلك من خالفه فهو كافر على التحقيق على مذهب الجمهور. إذا الأمر الثاني المجمع عليه شنو سيدي؟ مشهور الذي يعرفه أغلب الناس، عامة الناس يعرفونه. هذا المشهور إن كان منصوصا بهذا الشرط، إذا كان منصوص عليه في الكتاب والسنة ما حكم من خالف فيه؟ أنه كافر على الراجح. واضح؟ إذا قال المراقي ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا، ومثله أي مثل الضروري، ومثل الضروري ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا. مثاله كتحريم ربا الجاهلية ربا النساء وربا الفضل. تحريم ربا النساء وربا الفضل منصوص عليه، ربا النساء زعما. تحريم ربا النساء وربا الفضل ربا الجاهلية منصوص عليه بنصوص الكتاب والسنة، منصوص عليه بنصوص القرآن والسنة، وهو مشهور عند عامة الناس. عامة الناس يعرفوا أن تأجيل مع الزيادة حرام، مشهور عند عامة الناس. يعرفوا أن أخذ درهم بدرهمين حرام، مشهور عند عامة الناس. إذا هذا شيء مشهور ومنصوص عليه، شنو حكم من خالف فيه؟ ما حكم المجمع عليه وأجمعت الأمة عليه؟ إذا تحريم ربا النساء والفضل أمر مشهور عند عامة الناس، ووقع الإجماع على هذا المشهور وهو منصوص. شنو حكم من خالف الإجماع هنا؟ من خالف المجمع عليه المشهور المنصوص في الكتاب والسنة شنو؟ يكفر على الراجح. ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا. القسم الثالث المجمع عليه النظري أي الخفي. في السنة النظري أي الخفي. شو معنى نظري أي خفي؟ شو معنى خفي؟ لا يعلمه أكثر الناس، أكثر الناس وعامة الناس ما عارفينه، شيء مجمع عليه ولكنه خفي نظري لا يعلمه أغلب الناس. لا يكفر من خالفه ولو كان منصوصا. المجمع عليه إذا كان خفيا، المجمع عليه إذا كان خفيا شيئا خفيا لا يكفر من خالفه ولو كان منصوصا في الكتاب والسنة، ولو يكون منصوص إذا خالفه البعض فلا يكفر. علاش؟ لأنه خفي، لا يكفر إلا حتى يعرفه تخبرين. إذا الشيء المجمع عليه إذا كان خفيا ولو كان منصوصا فلا يكفر من خالفه بالإجماع، لا يكفر بالاتفاق، لا يكفر بالإجماع وبالاتفاق لا، علاش؟ لأنه خفي فيعذر بجهله حتى يعرف عدد يكفر. مثال ذلك كالإجماع، إجماع العلماء على أن لبنت الابن مع بنت الصلب السدس. أجمع العلماء على أن بنت الابن ترث مع بنت الصلب السدس، فإذا اجتمع في التركة بنتان، بنت ابن وبنت صلب، فلبنت الصلب النصف ولبنت لابن السدس تكملة للثلثين. إذا الشاهد بنت لابن كم لها مع بنت صلب؟ بنت صلب دل عليها الدليل من القرآن يا كثير. أما بنت لابن لم يدل عليه دليل من القرآن ولكن دل عليه الحديث في صحيح البخاري. إذا شوف أجمعت الأمة على أن بنت لابن لها مع بنت الصلب السدس ودل على هذا المجمع عليه دليل في صحيح البخاري. واش من الكلام؟ إذا شيء مجمع عليه ولكن هذا المجمع عليه اللي هو أن لبنت السدس لبنت لابن مع بنت الصلب السدس أمر شيء خفي ولا لا؟ عامة الناس ما كيعرفوش شيء خفي. وهذا الشيء الخفي منصوص عليه منصوص عليه في صحيح البخاري. واش من الكلام؟ إذا مجمع عليه خفي منصوص عليه من خالف فيه؟ اللي قال لك لا بنت لابن ما عندهاش مع بنت الصلب السدس ما عندها والو ولا عند الثلثين ولا عند الثلث شنو الحكم فيه؟ عندك ناس شنو الحكم؟ لا يكفر. علاش؟ لأنه أمر خفي لأنه خفي يعذر فيه بالجهل. إذا خلاصة الكلام المجمع عليه ثلاثة أقسام إما أن يكون ضروريا والمراد به الديني هنا وإما أن يكون مشهورا وإما أن يكون خفيا. إن كان المجمع عليه ضروريا يكفر مخالفه إجماعا واضح يا إن كان المجمع عليه مشهورا منصوصا عليه يكفر من خالفه على الراجح. إن كان المجمع عليه خفيا ولو كان منصوصا عليه لا يكفر من خالفه. واضح كلام يا إذا هذه خلاصة ما عندكم هنا في تقرير هذه المسائل التي تتعلق بالإجماع. إذا تقدم في هذا المبحث من مباحث التي ذكر الشارح في الإجماع تعريف الإجماع لغة واصطلاحا وذكر بعض المسائل التي تتعلق بالتعريف كأن العوام لا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم وأن المجتهد المقيد بنوعيه المذهب والفتيا يعتبر خلافه وأنه لو خالف إمام واحد معتبر لما سمي ذلك إجماعا ولو كان واحدا وأن الإجماع لا بد له من مستند وأنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين على التحقيق وأنه لا يشترط أن يبلغوا حد التواتر وتقدم أن الإجماع حجة بدليل الكتاب والسنة وتقدم أن الإجماع قسماني نطقي وسكوتي وأن السكوتي حجة ظنية والنطقي نوعان منهما هو قطعي ومنهما هو ظني وأن الإجماع القطعي يقدم على ما عارضه من الكتاب والسنة لي أنه لا يقبل ما يقبله الكتاب والسنة ويقدم على القياس أيضا بخلاف الإجماع الظني وأنه لا يجوز خرق الإجماع بإحداث بزيادة قول فزيادة قول زائد على الإجماع يعتبر خرقا للإجماع ولو لم يكن منافيا ولو يكون هذا القول زائد مش منافي للقول الأول ولو لم يكن منافيا زيادة قول على القول الآخر يعد خرقا للإجماع وخرق الإجماع لا يجوز. وتقدم أن بعض أهل البدع خالفوا في حجة الإجماع ولا يعتد بخلافهم بل هو حجة ولكن لا يكفرون ولكنهم ابتدعوا بدعة شنيعة. ثم ختمنا المسألة بأن المجمع عليه ثلاث أنواع ضروري ومشهور ونظري. فردوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجماع قال المسيح رحمه الله ثم تأجمعون